وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى الساحة، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخواتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخواتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء السابع. كنا قد وقفنا عند آية من الآيات التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أو علامة من علامات الساعة، أو أمارة من هذه الأمارات، وقد حدثت وفق ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قتال التتار أو الترك كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم. والترك ليس الأتراك كما يظن البعض، ولكن الترك اللي هو وصف النبي عليه السلام هؤلاء القوم. يقول في الحديث الصحيح الذي ثبت عنه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوه مثل المجان المطرقة، اللي هي الوجوه اللي فيها يعني ملامح الشعب الصيني والتتار، كوري والياباني، هذه المنطقة في شمال شرق آسيا، منها قوم التتار والمغول اللي هجموا على الأمة الإسلامية، وكان وصفهم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وورد الحديث من روايات متعددة، يعني مش بس صحابي واحد اللي سمع النبي عليه السلام، لا، أكثر من صحابي. فمن حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر. والمقصود نعال الشعر يعني إيه؟ الأحذية بتاعتهم معمولة من جلود الدببة أو الذئاب اللي هي فيها فروة أو شيء ناعم يعني. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان زي الترس كده أو حاجة مدورة، ووشه مدور وعينه صغيرة، كأن حاجة يعني أنت مش بتشوف فيها وجه، بتشوف فيها كأن حاجة يعني مسواة بالمطرقة، فوشه مدور، مناخيره داخلة لجوة، نازلة طويلة، عينه صغيرة، وشه عريض زي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة. طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في بغداد ولا البصرة ولا هذه المدن، لكن الرسول أخبر عن أن هذا سوف يحدث، لأن بغداد هذه ما كانتش مدينة منشأة، أنشأت أيام الدولة العباسية. فالغائط اللي هو المكان المنخفض، يعني المكان المنخفض ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين أو من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء، وبنو قنطراء يعني هؤلاء القوم اللي الرسول وصفهم اللي هم من شمال شرق آسيا أو المنطقة اللي هي في قارة آسيا المعروفة بهذه الأصناف أو هذه الوجوه ديت، بتنسب إلى جارية اسمها قنطراء كانت لإبراهيم عليه السلام وظهر منها هذه الذرية. عراب الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، زي ما الرسول وصف بالضبط. يعني لو حبيت تصف ما جرى من غزو التتار وهجومهم على البلاد الإسلامية، الرسول وصفهم بهذه الأوصاف. فيتفرق أهلها ثلاث فرق اللي هم المسلمون اللي موجودون في هذه المنطقة. فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، يعني يقول لك إحنا خلينا في أرضنا بعيد ما لناش دعوة، أو يتفرقوا في أراضيهم يأخذون أذناب البقر، يعني كناية عن الزرع وكده يعني، فالتتار يهلكونهم. وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، يعني يحاولوا أن هم يتواطؤوا مع هؤلاء الغزاة ويعيشوا معهم. وإحنا شفنا ابن العلقمي وجماعته ومن كان معه في هذا المضمار. وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم، يعني يدفعوا عن أولادهم وعن أعراضهم وعن دينهم وعن كل ما لهم ضد هؤلاء الغزاة ويقاتلونهم وهم الشهداء. الرسول وصفهم بأنهم شهداء قاتلوا دفاعا عن دينهم وأرضهم وأولادهم وعرضهم وغير ذلك. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين، كأن وجوههم الحجف، والحجف اللي أشبه بهذه المجان المدورة أو المطرقة، حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، يعني الناس تفر حتى تأتي إلى جزيرة العرب. أما السائقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون. يصطلمون يعني يستأصلون كلهم من بقي منهم، كل اللي فضل يحاربهم ماتوا. والرسول وصفهم في رواية الأخرى بأنهم الشهداء. قالوا: يا نبي الله، من هم من دول؟ قال: هم الترك أو التتار. يعني قال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. يعني بيصلوا في التنكيل إلى درجة إن هم يدخلوا مساجد المسلمين ويحولوها إلى مرابض يربطون فيها الخيول في السواري أو في الأعمدة اللي موجودة في مساجد المسلمين. ونظرا لأن هذا عظم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا سيقع، فكان بريدة لا يفارق بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية، يعني يعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء من أمر هؤلاء، على أساس طبعا أن كانت فاجعة جاءت في الأمة الإسلامية والواحد كان بيفر بدينه. فكان بريدة يعني يراعي هذه المسألة من خلال الاستعداد لها. الأحاديث صراحة يعني طرقها كثيرة وكلها تخبر عن علامة من العلامات وأمارة من الأمارات التي أخبر الله وسلم عن وقوعها وقد وقعت. ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حبق الجراد، زي عين الجرادة كده، عينه يعني مش باينه، شكل الناس الصينيين والكوريين بهذا الشكل يعني، وكذا كل من جاء من التتار كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق. الدرق اللي هو الترس اللي يعني يبقى مع الإنسان يتطرس به من رمي النبال، لكن كانوا يجعلونها من الجلد، يعني يعملوها مش من الحديد أو النحاس أو الفضة، لا كانوا بيعملوها من الجلد بحيث إن إيه يعني تصد عنهم هذه السهام. ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل، اللي هي سواري المسجد برضه. وورد أيضا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء، لكن تعقيب الإمام النووي وهو بيوضح حقيقة هؤلاء وكيف أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر، يقول رحمه الله: وقد وجدوا في زماننا هكذا، يعني على نفس الصفة اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، زلف الأنوف أو الأنف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر. فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات، ده الكلام ده في أيام النووي، وقتالهم الآن يعني بيجري الآن زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. فسبحان الله، يعني كان وقت أئمة المسلمين وعامة المسلمين اللي حافظين كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع، وهذه أحداث قدرها رب العزة والجلال. وطبعا ترتيب الأسباب بتبقى على حسب موافقة أو مخالفة الإرادة الشرعية، لأن كثير من المسلمين يعني ظهر فيهم أصحاب الأهواء والانحرافات العقدية وأشياء كثيرة جدا جدا، حتى قسمت الدولة العباسية إلى دويلات متناحرة وغير ذلك، فكان من الجزاء العدل ما وقع فيهم من تسليط الأعداء عليهم يحاربونهم وغير ذلك. لكن بفضل الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين لم يتسلط عليهم عدو يستأصل شأفتهم بحيث تزول أمة محمد صلى الله عليه وسلم من على الوجود، لا، إنما جعل الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم. كل ده بسبب المخالفات. وكلما أعرضت الأمة وكثرت المخالفات من داخل الناس بحيث إن كل واحد طمع في الدنيا وبدأ يعني يبيح لنفسه ما حرم الله تبارك وتعالى من المطعم والمشرب فيأكل أموال الآخرين ويتجاوز حدود رب العالمين، يبقى لازم تحصل كوارث وتضعف الأمة الإسلامية. لأن احنا ما يميزنا عن سائر الأمم، نحن ورثة النبوة، ورثة النبوة على اعتبار ان الدين الحق اللي باقي حتى الآن هو دين النبي عليه السلام، ودين النبي عليه السلام هو دين الأنبياء من قبل. فالنبوة كلها بتتمثل في الوحي النقي الثابت الذي يحمله أمة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان من تقصيرهم. ف فهذه الرسالة التي تقام بها الحجة على العباد موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا حفظها بحفظه على اعتبار أن هذا المنهج باق لقيام الحجة على العباد إلى يوم الساعة. ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا لا لحافظون، وأخبر عن بقاء هذا الوحي إلى يوم الدين، على أساس تقام الحجة. إنما هتتكلم عن التوراة أو الإنجيل يقام بهما حجة؟ لا، التوراة فقدت والألواح ضاعت وحرفت، وكذا الأناجيل تغيرت وتبدلت واختلط فيها جانب التوحيد أو جانب حياة عيسى عليه السلام النقية الصافية اللي على منهج الأنبياء المرسلين بوثنيات غريبة وشركيات عجيبة يعلمها الآن كل باحث وكل إنسان يستطيع أن يعرف ذلك بمجرد ما يطلع على الحقائق اللي هم كشفوها. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأمر هذه الطوائف معروف، فإن قتال الترك من التتار، الترك هنا اللي هم قوم من التتار، وليس الترك بمعنى الأتراك، لأن الأتراك كانوا ضمن الروم ويدخلون ضمن بني الأصفر على اعتبار أن هؤلاء كانوا تحت قيادة هرقل في عصر النبوة وما بعد ذلك، كانت القسطنطينية نصرانية قبل فتحها ورسول أخبر عن فتحها، لكن المقصود بالترك اللي هم التتار يعني. فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشهور، وحديثهم في أكثر من 10,000 نسخة من النسخ كبارا وصغارا من كتب المسلمين. قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق، الذين هذه صفتهم التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة، أي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد عاش مع التتار وقلنا وصفهم لنا، وصف حربهم للمسلمين، وصف أشكالهم ووضعهم، لن يحسن أو لم يحسن أن يصفهم بمثل هذه الصفة التي وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم. هي دي اللي قاله النبي عليه السلام، والأمور دي كلها وأخبر عنها الرسول، أخبر عن قتال التتار للمسلمين وأنهم سيفعلوا بنا الأفاعيل، وقد وقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي علم النبي عليه السلام هذه الأشياء من عالم الغيب؟ الرسول ما شافهاش، لكن أخبر وحي من الله تبارك وتعالى. فدت هنا المصداقية، يعني في وقت الشدة الرسول يخبرنا بأشياء، أشياء دي تحصل، فالناس تعرف أن ما أخبر به الله وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الوحي حق، يرجعوا تاني لدينهم. وقد كان، يعني عند عودة الناس إلى دينهم تمكنوا من القضاء على التتار، تمكنوا من القضاء على الصليبيين، والأمة فيها آلية ذاتية للعودة إلى المنهج الحق. كل ما يلوث أو يحاول المنحرفون تلويث هذا الدين، ربنا سبحانه وتعالى ينقيه ويبعث على رأس كل 100 عام من يجدد الأمة شبابها، بحيث يبقى الوحي نقي كما كان، الذهب الأصل يطلع والمعدن الصافي يبان والماء العذب الزلال، يعني تنفي عنه كل أنواع الخبث حتى تصل إلى ما يروي الناس من العطش. يقول ابن حجر: ثم جاءت الطامة الكبرى بالتطر، حتى الكلمة مكتوبة باتنين طاء، احنا التتر، تتر او تتار. فكان خروج جنجيز خان بعد 600، فاسعرت بهم الدنيا نارا، يعني استعرت نارا خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبقى بلد منه حتى دخله شرهم. ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة 56 و600، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني قنطورة أول من سلب أمتي ملكهم. فظهور الترك أمر معلوم عند أكثر العلماء، وأنه مما وقع، وإن كان ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تقاتلون، أي هؤلاء التتار يعني، هذا يدل على أن ذلك يكون بين يديها قريبا منها، فقد يكون هذا واقعا مرة أخرى على اقتراب علامة الساعة، لأن طبعا المسافة طبعا من حوالي 700 سنة فاتت لغاية دلوقتي في هذا القتال. وإحنا طبعا لما نيجي نتكلم عن قتال هؤلاء، إحنا لسه في المعادلة اللي موجودة في الحرب والقتال اللي هتيجي على العالم الإسلامي. عندنا الروس والصين وكوريا وإيران والهند وغيرها، هذه الدول لها علاقة بما يحدث الآن في سوريا، يتقاتلون مع الروم في الغرب اللي هي الممثلة في أمريكا وفي دول أوروبا على سوريا وما يحدث من أحداث فيها، ولسه الله أعلم ما الذي تنبئ به الأيام القادمة، ماذا سيحدث في بلاد المسلمين الله أعلم. لكن ستظل هذه الحروب مستمرة، وهذه الأمور اللي أخبر بها النبي عليه السلام، حتى يكون آخر ذلك قتالهم مع الدجال ويأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج تبين أنهم من هؤلاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبع أقوام كأن وجوههم المجان مطرقة. الأوصاف اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هؤلاء اللي جايين من هذه المناطق، أن دول منهم يأجوج ومأجوج كأن وجوههم المجان المطرقة. الكلام ده كله علامة الساعة، وإن كان أشارات الساعة أعم من أن يكون بين يديها أو قريبا منها، وإنما يكون مما يقع في الجملة حتى لو بزمن طويل، لكن اللي احنا نثق فيه ونؤمن به أن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني سيقع في المستقبل هو واقع لا محالة، وهذا الذي جاء من علم الغيب من خبر الله تبارك وتعالى سيراه المسلمون بأعينهم، وهي علامات إيمانية تدعو الناس إلى الثبات وإلى التمسك بهذا المنهج الذي سوف يلقون عليه رب العزة والجلال. أيضا من ضمن هذه الأمور متعلقة بأشراط الساعة ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في أشراط بدايتها بتظهر. صحيح ما كانتش على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يتكلم مثلا عن ظهور الفتن، فالفتن استمرت من بعد عصر عمر بن الخطاب لما مات مقتولا وانكسر هذا الباب حتى وقتنا هذا، حتى قيام الساعة والفتن تتوالى. طب والفتن ايه المقصود بالفتن وما يتعلق بهذه الفتن؟ اذا تكلمنا عن قضية الفتن، الفتنة لها معاني كثيرة يعني، لكن هي ابتلاءات وامتحانات شديدة تمر بالمسلم خصوصا المتمسك بدينه، تطلق على القتال، تطلق على الكفر، تطلق على الإحراق، تطلق على أشياء كثيرة تحدث، كل ديت من ضمن أنواع الفتن، وهي بلاء بالنسبة لكل إنسان على اعتبار إن هيخرج منها متمسكا بدينه متمسكا بمنهجه، أم سيخرج منها وقد فتن وضيع دينه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أشراط الساعة ظهور الفتن الكثيرة المتنوعة التي يلتبس فيها الحق بالباطل ويتزعزع معها الإيمان وتطيش عندها العقول، وأن هذه الفتن ستزداد يوما بعد يوم، وكل ما العهد يبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام والزمن يقترب من يوم الحساب تزداد الفتن والشبهات والضلالات، لأن إبليس بيجمع كل الذاكرة بتاعته على مدار الحياة الدنيا من أساليب للمكر في بني آدم وبيطرحها. كل الكلام ده كم هائل من الفتن إبليس بيبص في أتباعه وفي جنوده وهم كثر، تشتد هذه الفتن وتزداد كلما دنت الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وأمر في المقابل بالاستعاذة من شرها، والرسول بيّن أولها وآخرها وكيف تبدأ وكيف تنتهي وخروجها والأشياء دي كلها. يعني إذا أردنا أن نتعرف على بعض مما ورد في وصف هذه الفتن مما ذكره نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنجد ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. دي من أنواع الفتن اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لا تقوم الساعة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل، القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يا الله، واحد يقول يعني معنى هذا ان ده يعتبر فتن؟ النبي عليه السلام بيقول لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. كلمة قبض العلم، الجهل اللي موجود عند اغلب الناس وعامة الناس بدينهم، لان المقصود بالعلم هنا العلم الديني. اما العلم باسباب الحياة والعلم المادي التجريبي فهذا لا يسمى علما، ولكن يسمى اخذا باسباب الحياة، أو يسمى أخذ بأسباب الحياة لمصلحة تعود على الإنسان في الدنيا، من علوم مادية تجريبية بحتة أو ما شابه ذلك. دي يقال عليها علم مادي تجريبي، لكن لما يذكر العلم في مصطلحات الآيات والأحاديث فالمقصود بها العلم بالإرادة الشرعية التكليفية، الأحكام الشرعية. فلما تيجي تسأل واحد عن الأحكام الشرعية، أغلب الناس يا إما واحد شوه العلم عنده فأصبح البديل الذي يظنه علما وهو ليس بعلم. الواحد يقول لك إزاي يعني أفهم؟ كتير جدا، ما أنت أما تلاقي مثلا كثير من المنتسبين إلى السنة أو كثير من المنتسبين إلى الدين من حفظة القرآن حتى خوارج يتبعون طريقة في الدين غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول يصور لك أنه ده الدين. هنا قبض العلم الصحيح. لما ترى ملايين من الشيعة والروافض حرفوا الدين، لما ترى مئات الملايين وعشرات الملايين من الصوفية قد حرفوا دين الله تبارك وتعالى واستبدلوه بفلسفة الحلول والاتحاد وحدة الوجود، لما ترى عامة الناس وهم يأخذون دينهم الآن من المسلسلات والأفلام لا يعرف عن دينه شيئا، حتى اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفوش غير اسم محمد بس. يعني وصل الأمر إلى هذا، هذا نوع من قبض العلم. طيب ده قبض العلم. ويكثر الكذب. الأصل أصلا الآن في جميع الدول إلا من رحم الله الأصل في التعامل السياسي الكذب مش الصراحة، الظاهر غير الباطن. حتى الأمم المتحدة مبنية على الكذب. ميثاق الأمم المتحدة في السلام العالمي له سلام ولا غيره، مبنية على الكذب. والكلام ده من بدري، المكر ده من بدري من زمان. وتتقارب الأسواق. كلمة تتقارب الأسواق اللي هي بتشوفها الآن واضحة جلية في كثرة الأسواق اللي موجودة للبيع والشراء والأشياء دي من علامة من علامات الساعة. إن كان زمان عشان يكون في سوق بيبقى في الوضع القديم مختلف تماما عما نراه الآن. يتقارب الزمان، تحس الأيام بتفر كده ورا بعضها. ويكثر الهرج، القتل. لما تيجي تتكلم عن القتل وما حدث من الحروب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن برضو يعني قتل عظيم وأعداد لا حصر لها ماتت في الحروب لا يعرفون السبب في هذه المقتلة. وأيضا إفاضة المال وكثرته، فدي تقدم الحديث عنها وسيأتي لاحقا إن شاء الله عز وجل. وورد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، أي في صدر هذه الأمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. يعني الفتن تيجي، أول ما تيجي الفتنة أو الامتحان في الدين، الواحد ربما يجد من ورعه وتقواه الشيء الصغير فيتعظمه. إيه ده اللي بيحصل؟ ده كده المخالفات بدأت تظهر كده عيانا بيانا. فتيجي فتنة بعدها يقوم الشخص يشوفها يقول لك ايه يا ده اللي فات كان ارحم من دلوقتي. وتيجي فتنة بعدها تقول ياه فين ايام زمان، ما كانش بيحصل الكلام ده. ده اقصى ما يمكن للمرأة مثلا ان تخرج انها تخرج كشف وشها، انما واحدة تخرج بلا حياء خالعة لسروالها يا لطيف. يبدأ الناس يتعودوا على ذلك حتى يصبح هذا هو الاصل. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يعني أنا حضيع كده. وبعد شوية تنكشف أو إن الأمور كأنه تصبح عادة وأمر عادي. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أو يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو مؤمن بالله وباليوم الآخر. إن يكون على يقين في إيمانه بربه، لأن الفتن سوف تأتي تجعل قضية الإيمان بالله عز وجل قضية محل شك ونظر عند كثير من المنتسبين للإسلام، ودي مصيبة. وحتى لو آمن بالله إيمانه بالآخرة كأن شيئا لم يكن. لما يسمع عن جهنم ونار جهنم يقول لك إيه يعني، أو تكلمه عشان يتقي الله عز وجل فيقول لك يا عم بس هات أنت الفلوس وسيب أنت جهنم علي، أدخلني جهنم وخليك أنت في الجنة. ليه؟ يعني وصل به الأمور إلى درجة من الفتن أصبح هذه يعني شيء عادي عنده فيستخف بها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أو يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني كن تعاملك مع الناس ما تتمناه أن يصنعوه معك. وبعدين يلزم إمامه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ده كلام واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حيجي في بيعة على بيعة اضربوا عنقه حتى تسلم الأمة. وبعدين احنا مش ناقصين فتن، يعني كأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشعر منه الفتن اللي جاية كتير، فما بالك بقى لما يكون فتنة في نقض بيعة إمام أو خروج عليه أو شيء من هذا القبيل. وفي رواية يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه هذه، ثم تجيء فيقول هذه هذه ثم تنكشف. كل وقت من الأوقات بيمر على الإنسان بيرى العجب العجاب. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قضية الفتن بمواضع كثيرة وألفاظ كثيرة ليبين كيف أن المسلم مبتلى، وأن القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. النبي عليه السلام قال: لا يغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. احنا شفنا الكلام ده بعينينا، تلون في الدين، والشخص يبيع إيمانه في لحظة، يقول كلام يدل على كفره، والصبح يقول كلام يدل على إيمانه، تلاقيه بيسب الدين آخر النهار، والصبح تلاقيه بيصلي مع الناس. ورأينا ممن وثق الناس فيهم وظنوا أنهم يحملون أمانة العلم يتلونون في الكلام، فيقول كلام وممكن بعد بيوم أو اتنين يقول عكسه، يتلونون تلون الحرباء، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا. ومن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا قليل. إيه والله شفناهم بعينينا يتلونون تلون الحرباء، تلون الحرباء، حتى إنه نفسه ينسى اللي قاله قبل كده، ويتكلم كأن شيئا لم يحدث منه، وكأنه ما قال عكس ذلك من قبل. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وهذه الأحاديث دل على ظهور الفتن وكثرتها وشدتها والتباسها، وقد انكسر بابها بموت عمر الخطاب. يعني في الصدر الأول كانت الأمة محفوظة من مثل هذه الفتن، والناس عارفة بعض وعارفة معاني الدين، لا يتلونون، لغاية ما انكسر الباب في عهد عمر بن الخطاب، اللي تكلم في هذه القضية بشكل دقيق الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بهذه الفتن وما سيحدث في أغلب ما ورد إلى يوم القيامة، فكان في جماعة مع حذيفة سمعين وقاعدين في المجلس، سمعوا اللي سمعوا حذيفة. يعني رسول لم يسر لحذيفة سرا، ولكن رسول قال الكلام ده في مجلس. كل اللي كانوا مع حذيفة ماتوا ما عدا حذيفة، هو اللي كان عارف اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم كانوا جلوس مع عمر بن الخطاب، فقال لهم عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا أحفظه كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء، يعني الحديث في الفتنة أنت يعني جريء قوي. فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، لأن الفتن اللي بتحصل من ابتلاءات الشخص اليومية وبعض المعاصي اللي قد تقع من الإنسان والابتلاءات بتكفرها الصلاة لوقتها، الصوم، الصدقة، أمر معروف، النهي عن المنكر. فعمر بن الخطاب بيقول: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، يعني فتنة شديدة تحدث يعني شيئا يعكر صفو الأمة بسبب شدة هذه الفتنة واختلاف الناس فيه. فحذيفة بيقول له: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ يعني الباب هيتكسر في الدخول على هذه الفتن، ولا هيفتح للدخول إلى هذه الفتن؟ المقصود بالباب هنا يعني موت عمر الخطاب. قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا، هتبدأ الفتن من بعدها. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ بيقول حذيفة: عمر كان عارف من هو إن هو الباب اللي هو هيقتل يعني وتحدث الفتن من بعده؟ قال: نعم، كان يعلم أن دون الغد كما أن دون الغد الليلة، زي ما الليل بيطلع بعد النهار كان عمر عارف الحقيقة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني قلت له كلام صادق وكلام أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الباب سيكسر، والمقصود بكسره قتل عمر عليه السلام أو عليه أو رضي الله عنه. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. وورد أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ، إلا موت في عنق رجل يموتها، وهو عمر. يعني قدام منكم مسافة ما فيش بينكم وبينها إلا أن يقتل أو أن يموت هذا الرجل اللي هو عمر بن الخطاب، وقد كان. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: كتب إلي أمير المؤمنين فأمرني أن أسير إلى الهند. عمر الخطاب أمر خالد بن الوليد أن يتوجه إلى الهند. ماذا يعني بالهند؟ الهند في أنفسنا يومئذ البصرة، يعني آخر العراق أو آخر حاجة كان يتكلم عنها العرب في الهند، يقول لك ده ما وراء الهند أو بلاد الهند لما يوصلوا إلى العراق عند البصر. قال: وأنا لذلك كاره، يعني أنا مش عايز أروح المكان ده ولابد من طاعتي ولي الأمر. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. قال: ظهرت وابن الخطاب حي، يعني عمر الخطاب حي وتقول الفتن ظهرت، إنما تكون بعده والناس بذي بليان أو بليان. ذي بليان يعني إيه؟ يعني الناس في مكان مش عارفة لا اسمه ولا عارفة هي فين. أما يكون واحد في مكان مش عارف معلمه ولا عارف هو نزل فين، يقول لك هذا بذي بليان. فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجد، يلاقي كل الأماكن حصلت فيها فتن وشرور. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك وإياكم الأيام. يعني نعوذ بالله أن تدركنا هذه الأيام وإياكم. ده كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه. فبموت عمر انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، طلعت قرون هذه الفتن، فاستفتحت بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. ثم توالت الفتن يرقق بعضها بعضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل العرب من شر قد اقترب، من فتنة عمياء صماء بكماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. الحديث يدل على ان هذه الفتن التي تحدث بين المسلمين، صاحب المنهج دائما يقعد في الفتنة ولا يخرج فيه. يعني احنا بنستفيد من الحديث ان انت لو كنت في اي مكان وشفت فتن ما تمشيش معهم فيه، اقعد في بيتك حتى لو اجبروك ما تمشيش معهم. احنا شفنا فتن في الايام اللي فاتت ديت لا يحصى الا الله، فتنة الخوارج، فتنة الاخوان، فتنة الخروج في المظاهرات ومقاتلات، ادت الى فتن لا يحصى الا الله. يكفي ما حدث في سوريا، يكفي ما حدث في مصر، يكفي ما يحدث في ليبيا، كلها فتن. هذه الفتن تستوجب، إذا كنت ما انتش عارف الإمام ولا الذي بيده الشوكة الذي يجمع أمر العامة ويجمع البلد تحت قيادة واحدة، اقعد في بيتك ما تشاركش، اوعى تشارك مع الخوارج. وقال رضي الله عنه لو حذيفة: ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: الأرض القفر. يعني الأرض الصحراوية تلاقي الفتن حتى وصلت إليها. طب الأرض الصحراوية دي فين؟ ما هذه الأرض الصحراوية دي اللي فيها الخوارج موجودين دلوقتي في سيناء، أو موجودين في صحراء ليبيا، أو منتشرين في الصحراء اللي موجودة بين العراق وبين سوريا، كلها فتن في فتن. ولخطورة الفتن وعظم أثارها بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أخبارها. قال حذيفة: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. يعني فتنة حتعمل مشكلة في الأمة كلها وتتكرر 3 مرات. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. يقول حذيفة: كل اللي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس اللي كنت قاعد فيه مات، فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، أنا اللي كنت فاضل. وعشان كده كان حذيفة أبصر الناس بهذه الأمور. في الأمور المتعلقة بالفتن كل يوم بتزداد، كل يوم بنشوف فتن. والفتن اللي احنا شايفينها دلوقتي لم تمر في التاريخ، لأن الفتن اللي بتحدث الآن فتن على مستوى غسل عقول أمة من الأمم على مدار 20 أو 30 سنة من خلال الفضائيات، محو هوية الناس، إشاعة الرذيلة، إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا جهارا عيانا، والناس ينظرون والأمور عادية، وأصبح الأمر يصل إلى داخل كل أسرة في كل بيت لكل ولد وكل بنت، حتى إن الناس مش عارفة تتصرف إزاي. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. مع أن الفتن دي حصلت من أيام النبي عليه السلام، لكن تزداد الآن بصورة لو رآها بعض الصحابة لأنكر نفسه. كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده يقول الحسن رحمه الله: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، ذباب طمعان في أن يأكل الأشياء اللي بيقع عليها، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يعني ممكن بدرهم تشتريه وتبيعه، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يعني عنزة واحدة يبيع دينه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، يعني أكثر مما نقاتل الآن ويحدث هذه المقتلة اللي بيننا وبين الروم وبين غيرهم. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ يعني عقلنا موجود في رأسنا ساعتها؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. يذهب العقل ويذهب الدين وتتعاظم الفتن حتى تسوق الناس إلى أعظم الفتن. وأعظم الفتن اللي بتبقى في النهاية اللي هي فتنة الدجال التي تجمع سائر الفتن، المثال الأعظم للفتن وللكذب والنفاق والغش والتدليس اللي بيطلع فيها هذا الشخص كأنه مجسد لصورة الشيطان المسيح الدجال. الحلقة انتهت، وللحديث بقية بإذن رب العزة والجلال. يعني نسأل الله أن يقينا شر الفتن وكيفية النجاة من الفتن، إن شاء الله نتعرض إليها في الحلقات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القادم